قضية التشكيل القضية قضية الغربة أي نقاش ما بين الغربة وبين البلد وكبار الأحداث كل من يقال فيه أخرجه يقال فيه رواه كل أخرجه في كتابه أما أحد رواة الحديث في هذا الإسناد يذكر رواه تقول عنه أخرجه واضح؟ لكن ما تقول أخرجه لكن إذا قلت رواه البخاري أيضا بينهما عموم خصوص أحيانا واضح؟ نقول هذا الموقف يعود للمسلمين إلى عصور التعصب المذهبي وكان التعصب بالصحوة الإسلامية القائمة الآن قد قضي عليه إن شاء الله إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تأمر المسلم باتباع السنة وليس باتباع مخالفي السنة لطالب علم فضلا عن عالم من علماء المسلمين أن يعود المسلمين القهقرة وفي بلدهم والإسلام كما نعلم جميعا بلد واحد فلا ينبغي إذا كان مثلا بلد يغلب عليه التمسك بمذهب وأراد أحد أفراد هذا البلد أن يأخذ برأي مذهب آخر لكن هذا المذهب ليس معروفا ولا مشهورا في ذلك البلد لا ينبغي أن يقال مثل هذا لا تقال بالعلماء كذب غير هذا ما ينبغي أن تصدر بعلمه الحقيقة أن هذه الكلمة تعود بنا إلى المؤلفات وإلى البحوث والمقالات

إذا تعالى وحاضر ومبين. أنه يقدم قدم الحاضر على المبين. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أيضا أن تصوم الجمعة والسبت. ما حكم هذا الصيام؟ واجب؟ جواب لا. إذا الحاضر يقدم على المبين. لذلك من حيث ما ذكرت فلا مجال ابدا لصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفه اذا صادف يوم السبت. ثم ان كثيرا من الناس يقعون في الوهم اشبه ما يكون بتوهيم التلامذه الصغار بعضهم لبعض. ما يقول أحدهم حاجة عن زميله قنطار قطن أدخل إلى الرسول وغفل عن كلمة قطن أدخل ولا قنطار صعب ولا في فجأة غفل عن كل رسول لكن القضية قنطار قنطار قطن لا أدخل كلها قنطار صعب يمكن يعني لكن مو قنطار. الشاهد من هذا المثال هو كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فلا يصوم فيقطع. حقيقة ورابعة لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. الذي لا يصوم يوم السبت ائتمارا بأمر الرسول عليه السلام في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة هذا خير من الذي صامه وهو يعلم أن نبيه قد نهى عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. وكان القدر في سماع رب العالمين. أمس شيخكم بخصوص طبق النهي فما أدري بالنسبة للأسواق يعني ممكن يستفيد منها في المدينة فبالنسبة للوضع ممكن يستخدم الأسود ولا غير الأسود يعني الطبق قارب للشعر يعني كل شيء إلا السواد بس قد يبتدي غير القزم إيش؟ القزم الحين القزم فالحين اللي يعطي القزم داخل جدا قريبة للسواد قريبة للسواد لكن ليس للسواد ليس للسواد إنما كيماويات ممكن مع العلماء ممكن مساعدة شكرا هذا عمل أي شيء؟ هذا السؤال الأول.